somos amados. Fuerte la mano de Slay, la Hassan Khalil, في كتاب الله وارحام الله هيطلع المسامح حياتكم فاضله في العالم القراني الزعيم. نستضيف لكم عالم من اعلام التلاوه بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي كله فاضله القار الشيخ حمزه مغازي مختوم القارئ الاذاعه التلفزيون العربي وعضو قمه القراء والجمهوريه والمقيم بالمعتمديه مركز المحله الكبرى. ندعو له بالتوفيق ولنا لكم حسن الاستماع وللفضل مشكورا. Thank you. كل لسان إن في خلق السماء ربنا فاغفر لنا.

What? Thank you. Oh,

كفير.